ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا and فإذا أفضتم من لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا والله رؤوف لكم عدو مبين. صدق الله العظيم.